ولاد حمام يديروا في الماشي كدا يمكن شي مئات صوالح من الماشي راه خلو خوتكم بايعين على واحد ما يتكلم خلا بالي حنا ما حنناش خاصهم نقعدوا بينا بلا كونتاكت نخلي كارت فيزيتا ولا كل واحد تليفون ما نخليوهاش حتى تطفى اوكي ونقولوا على الاتصال شنو يكون هناك شي حاجه نزكم Yeah. كواسي. انا نعرف واحد كان بالع الكاش يضربو ترا. شكون كان يقول بين الجان تولي هدا كاشي ولا الكونترا وفي الناس عقلية فاسدة قليل الموز بوما كاسو تشيبها الباردة تيدي كاس دعم صغر لما تزاري تشادة. شكون كان يقول بين الجان تولي هدا كاشي ولا الكونترا وفي الناس عقلية فاسدة قليل الموز بوما كاسو تشيبها الباردة تيدي كاس دعم صغر لما تزاري تشادة. Thank you.